السؤال رقم 3: يتم تغيير جهة الوقوف كل يوم ألف بين الساعة 7:30 والساعة 8 ليلا، ب بين الساعة 8:30 والساعة 9 ليلا، جيم بين الساعة 9:30 والساعة 10 ليلا. أعيد: يتم تغيير جهة الوقوف كل يوم ألف بين الساعة 7:30 والساعة 8 ليلا، ب بين الساعة 8:30 والساعة 9 ليلا، جيم بين الساعة 9:30 والساعة 10 ليلاً.